学校の食事。 ونتابع الإبداعات في المدارس اليابانية في موضوع مهم وهو موضوع الأكل. الطلبة في اليابان بيأكلوا في المدرسة كما أن كثير من المدارس العربية الطلبة بيأكلوا في المدرسة، ولكن هناك فرق. الأكل في المدارس اليابانية بنظام. كلهم يقولوا أريغاتو، يعني ثانكيو للمدرسة، شكرا. وبعدين جاء وقت ايش يا جماعة؟ ايش قاعد يسووا؟ جاء وقت الغداء. لقينا فجأة الطلاب قاعدين يضبطوا المصاف، اربع مصاف جنب بعض، اربعة اربعة اربعة، صارت طاولات. بعدين جابوا طاولات صارت صفوها صف زي البوفيه، ولبسوا اربعة طلبة البلوفرات البيضة اللي هم هذول الطلبة هم المسؤولين عن تقديم الأكل لباقي الطلاب. جاهم الأكل من المطبخ، حطوا الأكل في رفه، كل طالب طلع مفرش جايبه من البيت حطه على الطاولة حقته. قاعدين يجهزوا الفحول ويجهزوا الأكل لطلبة الفصل. هذه مسؤولية يتناوب عليها الطلبة، فاليوم هذه المجموعة هي المسؤولة، يوم ثاني تكون مجموعة أخرى. الطلبة يغرفوا لبعض الأكل، وشوفوا كيف الأمور منظمة. جلسوا ولا أحد أكل، ما في أحد أكل إلى أن ينتهي كل الطلبة من صب الأكل. بتكون لهم تقاليد الأكل اليابان للطلبة، وبتشرح للفصل مكونات الأكل حق اليوم. تقول لهم اليوم الأكل في رز ولحمة وخضار. وتقاليد الأكل في اليابان أن الرز على اليسار والشوربة على اليمين، فشوف كلهم نفس النظام. تخيلوا لو النظام هذا اللي شفناه في اليابان موجود في بلد إسلامي، الطفل بدال ما يطلع ياباني يطلع ويقول لهم تقاليدنا الإسلامية. تخيلوا كل يوم هذا يحصل، تقاليدنا الإسلامية، نقول بسم الله قبل الأكل، والأولاد كلهم مستنيين لسه ما يأكلوا، وأنه نأكل بيميننا. تخيلوا كل يوم في طفل مسؤول عن ذلك، والأطفال قبل لا يأكلوا يطبقوا هذا السيستم كل يوم من أولى ابتدائي. فينشأ لكم جيل محترم يقدر نعمة الأكل. بتقول لهم انه اليوم الاكل فيه بيض، والبيض فائدته كذا كذا كذا، لانه يفيد الى بكذا كذا كذا. Thank you. Ohio Gozaimasu. Does he leave sometimes food or he finishes everything? Yeah, ありません. Kumo kama misteri ni so. Why? So, oishii kara desu. It's really yummy. شوف الاحترام شوف كيف حطت يدها. What does she think of the system of serving each other? Yes. ちゃんと自分で配ると団結力が強まるのがいいと思います。時々速さを競ったりして、今日は早く終わったよとか言って、会話も増えます。 Wow. Okay. Nice. Thank you. ありがとうございます。شوفوا صوروا الصحون وهي ممسوحة. ممسوحة كأنها كلمة. كل واحد منهم يذهب يحط الصواني في مكانها المخصص يرجع لآخر الفصل في علبة معقمة فيها فرش أسنان. كل طالب عنده فرشة أسنان باسمه، يأخذ فرشة الأسنان يروح يفرش أسنانه وبعدين يرجعوا يحطوا الفرشة في مكانها. يس، دحين شوفوا عملية تفريش الأسنان. كل واحد يأخذ فرشته. أمر أخير، قلنا لمدير المدرسة أنه نبغى نصور المطبخ نشوف الأكل، قال لي no one allowed in kitchen، حتى أنا ماني مسموح لي أدخل المطبخ. ليه؟ إيش المشكلة؟ قال لي أمان علشان الحفاظ على صحة أكل الطلاب. بعدين قال لي كلمة عجيبة، قال لي أنا لازم أكل قبل الطلاب بنص ساعة من نفس الأكل حتى نضمن سلامة هذا الأكل للطلبة. ليه؟ لأنهم مستشعرين أن هؤلاء الطلاب هم المستقبل. ذهبنا إلى محل بوفيه في طوكيو كبار فيه، الناس حطت على جدها وأكلت على جدها وخلصت الأكل بكل احترام لقيمة الأكل، فبالتالي ما في رمي للأكل. ممسوح مسح ما شاء الله. ممكن يصوروا الصحون وهي قاعدة تدخل على المطبخ. نذهب إلى الكوكب الآخر ونصور بوفيه في إحدى البلاد العربية وشوفوا كمية الأكل اللي ترمت في الزبالة. طيب الصحون حتبدأ تهل هنا دحين، إحنا في المطبخ، فهذا أول صحنين بدأوا يهلون. أريجاتو. Thank you. هذول صحنين في بعض وشربتين و والله جوزيف is this good؟ رايس شوف شوف شوف الرز قديلك عرب like this ها؟ عرب عرب عرب like this why؟ اوكي نقول العرب كده شوف فضحتونا عشان لا تقولوا بس انه انا بفضح، احنا مفضوحين خلقا. لا تقولوا احمد بيطلع المآسي، المآسي ظاهرة عند الجميع. ابغاكم تتخيلوا لما جوزيف هذا يرجع بلده في الاجازة وجالس كده مع زوجته والاولاد وبحكيهم عن شغله، ماذا سيقول؟ والله انا كنت في بلد كمية الاكل اللي تترمي في الزبالة كل يوم كأنهم شعب ما عمره شاف اكل. هذا اللي حيقوله بس بالفلبيني، ترجم لكم هي بالفلبيني دحين. بالفلبيني حيقول لي اهله كده، كنت في بلد يسيبه الصحن زي ما هو وكله يرمى في الزبالة. وبعدين يقولوا لك انه احنا دين الاقتصاد وعدم الاسراف. اضعف الايمان لو مو علشان النعمة يا اخي علشان اللي بيشتغلوا. يا سلام عليكم. السلام كيف الحال؟ الحمد لله. I'm from Pakistan. So what's your name? My name is Muhammad Shakir. What is this, Muhammad? This is food, sir. And why is this in the plate, sir? Actually, it is the guests already used and it is garbage for us. يرضيك كذا المنظر؟ خير. حيترمي هذا؟ والله حرام. حرام. تجيبوه مرة؟ إحنا هذا اللي بنقوله صار لنا 20 سنة بس نقول حرام. بس كمان الجس هو اللي بيعبي. هو اللي بيعبي. ما هي أنا كلامي على الجس. ما لكم ذنب. Many people I saw in the road they don't have food. So when I saw them I feel I say astaghfirullah. I mean. الحمد لله. Thank you. Thank you. بس على قالها عندنا شيء يتابع تنكون يعني ها اهو مسح الصحن. مبروك. عندنا واحد مسح الصحن. عندنا اثنين. هذه عيلة الظاهر كلهم على بعض. ايوة لا هذا ما ضبطت معه. بس على قال عندنا اثنين مسح الصحن. فيوجد امل في امة محمد. فالواحد لا يكون يعني متشائم. نتفاعل بالخير. وبعدين نرجع نصدم ثاني في الواقع. بين تفاؤل وصدمات. فنفس المشكلة. ليه هناك فرق؟ ليه هذا الفرق الشاسع بين اليابانيين وبين الشعوب الأخرى؟ لأن الياباني تعلم آداب الأكل بشكل يومي في المدرسة من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي. لذلك مرة أخرى لا يوجد إصلاح. وأنا صار عندي قناعة مهما تكلم أحمد شجيري اليوم وإن شاء الله 20 خواطر طلعت في الإعلام لا يوجد إصلاح ولن يوجد تغيير لمجتمع بأكمله. ممكن برنامج أنا يغير 3-4-20-30 بس لو نبغى نتكلم على تغيير مجتمع لو نبغى نتكلم عن جيل بأكمله يطلع بمبادئ معينة لا يوجد إصلاح إلا من المدارس. مرة أخرى وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم ربوهم على مبادئ الأكل الإسلامية بدون ذلك لا يوجد إصلاح. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم المثلى في القلب خواطر عن رسل بحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم المثلى.